إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق الثامن من شهر ذي القعدة لعام 1422 من الهجرة، الموافق للثاني والعشرين من شهر يناير لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو الثامن بعد 80 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، والكلام لا يزال مستمر فيما يتعلق بباب الرقى والتمائم. وكان الكلام هو في آخره، يعني ما يتعلق بما ذكره المصنف وعلق عليه الشارح في إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. كان أخ سأل قبل أكمل، بس اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، هل هذه العبارة من العبارات الباطلة أو العبارات الممنوعة أو ما شابه؟ هناك عدة عبارات مستشكلة عند بعض الناس، عند بعض عبارات مستشكلة عند بعض الناس، كما في قوله اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، وكما في لا قدر الله، وكما في هذه العبارة اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. هذه العبارات أكثر أغاية ما فيها لما أنكره البعض أنها لم تكن مما تكلم به السلف وليست من الهدي، لكن هذه العبارات لا تكون مذمومة إلا ببعض المعاني. فقولك اللهم لا تخيب فيك رجاءنا ليس فيها ذم، لكن لأن المقصود إن نرجو أن تغفر لنا، إن نرجو أن تنصرنا، إن نرجو أن تعلينا، فلا تخيب هذا الرجاء، ورجاؤنا أصلا لا يكون إلا فيك. فهذا المعنى ليس فيه أي ذم، المعنى ليس فيه أي ذم، فهم؟ لكن أنت ممكن تكون مش فاهم المعنى، بتحس إنه إيه يعني. وفي فرق لا تخيب فيك رجاءنا، ولا وفي فرق بأنك أنت تقول إن الله قد خيب رجاءنا في ذلك. الثانية فيها سوء أدب مع الله، لكن الأولى فيها إن أنت تخشى من أن يرد عليك الله عز وجل طلبك. والسائل بيقول هل أنا لو قلت اللهم لا تخيب فيك رجاءنا كما أقول لولدي يا ولدي قد خيبت أملي فيك، قد خيبت أملي فيك؟ طبعا لا، مفيش وجه مقارنة بين العبارتين وإن كانوا على سياق واحد، لأن يا ولدي قد خيبت ولد رجائي فيك هذه فيها طعن في الولد وتنقيص، لأن الولد إنما خالف ولم يحقق المراد، وذلك على سبيل التقصير والطعن في الولد. أما اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، مش ملهاش علاقة إطلاقا بأنك تطلب من الله أمر ويعجز عنه الله أو يقصر فيه، حاشا وكلا، والله منزه عن ذلك وعن كل نقيص. إنما المراد اللهم إن رجاءنا قد تعلق بك، فلا تردنا خائبين، فهم؟ فلا تردنا خائبين، بحيث يكون أملنا غير محقق وعطاءك لنا غير معطى. لكن كما قلت، ما في هذه العبارات أنها خلاف الهدي، هي هدي السلف. يعني لو أنت سألتني هل أدعو بذلك، أقول لك لا، لا تدعو. لكن لما حقول لك لا تدعو، هتقول لي فيها إيه؟ هتقول لي إيه الممنوع؟ هقول الممنوع إنها لم تكن من الهدي فقط، لكن ليس فيها ممنوع. أما لا قدر الله فهي عبارة مشكلة أيضا، اعتبر البعض أن فيها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، واعتبر البعض أنها ليس فيها شيء. أما المعتبرون أن ليس فيها شيء، فهم يقولون أنه يطلب من الله عدم التقدير، عدم تقدير المكروه، كما يقول اللهم عافنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية عندما يرى مكروه أو يسمع بمكروه، وعبر بلا قدر الله. وأما الذين يرون أن فيها سوء أدب مع الله، وكلامهم فيه وجه عظيم، هو أنهم يرون أن التسليم بالقدر يمنع العبد من يقول لا قدر الله، يمنع العبد من يقول لا قدر الله، وإن كان ليس في لا قدر الله اعتراض على القدر، إنما هو بمعنى اللهم لا تقدر علينا ذلك، بمعنى اللهم لا تقدر علينا ذلك. والسلف كانوا يكرهون، أن يدعو العبد بعدم التقدير، لأن ده منافي لكمال الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر إنه إيه؟ إن الله يقدر وأنت ترضى، لكن تقول إيه؟ اللهم اعفو عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، اللهم إن عفوك أحب إلي، إلى آخره. فلذلك لا يستحب وليس من الخير أن يقول العبد لا قدر الله، إنما يقول إيه؟ يعني واحد يقول له مثلا إيه؟ أبوك مات، يقول له لا قدر الله أبوك مات، لا قدر الله لو ابنك مات، لا قدر الله لو أنت عييت، وعايز يقول له يعني إيه؟ عفاك الله من ذلك، فهم؟ فالهدي أن يقول إيه؟ هب أنك مرضت عفانا الله وإياك، هب أن ابنك مات عفانا الله وإياك، هب أن أبوك اعتقل، هب أن زوجك اعتقل. فبدل ما تقول بدلا من أن تقول لا قدر الله، تقول إيه؟ عفانا الله وإياك، أو نسأل الله العافية، كده هو ده الهدي، هو ده الهدي. سواء كانت سواء كان أخذنا بمن رأى فيها سوء أدب أو بمن لم يرى فيها شيء، لكن المفروض في الأدب مع الله أن يخاطب الرب تبارك وتعالى، وأن يدعى وأن يكلم بخير الكلام وأفضل عبارة وأنزه لفظ لإنزاله المقام الذي يليق به، فهم؟ عشان كذا كان في فريق من السلف كانوا لا يستحبون الدعاء إلا بالمأثور، كانوا لا يستحبون الدعاء إلا كل حاجة، أي دعاء، يعني مثلا في الصيام، في الصلاة، على عرفات، فهم؟ في الطواف، في السعي، في كل موطن يدعو بالمأثور فقط، يدعو بالمأثور فقط. واحد يقول لي طيب، طبعا ما فيش في الشرع الزام بأن تدعو بالمأثور فقط، إنما الشرع أذن لك أن تدعو بما شئت، وفي نصوص دلت على ذلك. فرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الدعاء في الصلاة، قال قل كذا وكذا ثم ادعو بما شئت. وأيضا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ولا دندنة معاذ، ويقصد ما يكون منهم من أدعية وذكر، وهذا تسمى دندنة لأنهم كانوا يرددون في أنفسهم كده الأذكار والدعاء والتسبيح، فدي تسمى إيه؟ زي ما أنت بتسمي اللي بيغني بدلل. والفكرة كلها نقول ألفاظ، أي إنسان يكرر ألفاظا ويكثر منها يسمى إيه؟ فدي اسمها الدندنة. قال ماذا تقول؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار. قال حولها ندندن، ولم يعطه يعني إيقافا على ألفاظ محددة، إنما على هذا المعنى امشي، يعني قول كل حاجة في هذا المعنى. اللهم نسألك الجنة، اللهم إني أسألك فضلك، اللهم إني أسألك عطائك، اللهم إني أسألك عفوك، كل ده على نفس الوزن. اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من سخطك، اللهم إني أعوذ بك من غضبك، اللهم إني أعوذ بك من عقوبتك، مش كده؟ كل ده إيه؟ على نفس الدندن، نفس الخط يعني. فإن كان مفيش إلزام في الشرع بالوقوف على المأثور، لكن السلف حرصهم على ألا يقع منهم مثل ما يقع منا، وإحنا عارفين إن إحنا عندنا كلمات كثيرة تخالف الدين وتخالف العقيدة وتخالف السنة وتخالف الهدي، عندنا ألفاظ كثيرة جدا. طبعا لما بيكون الألفاظ دي تمس الدعاء والعبادة بتبقى خطيرة جدا، بتبقى إيه؟ خطيرة جدا، فاهمين يا أخوان؟ وأما قول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، فيها سوء أدب مع الله بين. فالعبد يعني إيه؟ ينزل نفسه منزلة إنه يا رب، هو طبعا المعنى يا رب أنا مفتقر إليك لا أسألك الرد. قد يكون المعنى أنه قد يكون دمر حسن الظن أنه يقول أنا مستسلم لقدرك ويعيب علي، يعاب مني يعني، ويعيب علي أن أسألك رد القضاء، ده منافي الإيمان، ولكن أسألك اللطف فيه، فهم؟ لكن تقرير ذلك بالكلام فيه خطاب لا يليق، يعني زي ما واحد يقول لواحد أنا إيه؟ أنا مش عايز منك فلوس كتير، أنا عايز منك جنيه بس، فهم؟ طبعا أنت لا تسأل رد القضاء بناء على إيه؟ إذن هذا لفظ يحتمل معاني غير طيبة، وإن احتمل معاني طيبة، عشان لذلك كرهه بعضهم وقال فيه سوء أدب مع الله. والأسف إن البعض بيظن إن ده مقصود، بيظن ده يعني إيه من هدي السلف، فهم؟ لا، مفيش ده ألفاظ مش منضبطة، إنما الهدي اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، والطف بنا مولانا، اللهم إنا نسألك عفوك، اللهم إنا نسألك حبك، فهم؟ اللهم إن عفوك أحب إلينا. وعائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما تدعو إذا وافقت ليلة القدر، قالت الله قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. دي ثلاث عبارات سألني فيها الإخوان كثير، وبعضهم سأل بورق على أساس إنه البعض إيه سمع منها، لكن أقصد أقول إنه أنت لما تسمعها من واحد حاول تفهمه عشان يفهم وجه الإيه وجه الإيه. طبعا العبارات دي ممكن تكون في التخاطب ما بين الناس ما تحملش نفس المعاني، لأن التخاطب ما بين العبد والمعبود، ما بين العبد والغني الحميد، لابد يكون لها أدب بصورة تتوافق والمعتقدات وتتوافق وقدر الله العظيم جل وعلا سبحانه وتعالى. وأنا أنصح إخواني إن هم ما يجتهدوش في فهم الأدعية، وما يجتهدوش بالإيه، ما يجتهدوش يعني في استخراج أدعية معينة، إما يأخذ بالمقصود ويهتدي بها يعني يقول نفس الكلام بتاعها، وإما يهتدي بالقرآن وهو طبعا من المقصود، فهم؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه كان يدعو بها في صلاته ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع صلاة حتى يدعو بها، لا يدع صلاة حتى يدعو بها مثلا وغير ذلك. قل استعاذ من أربع، وكل الأدعية لا مانع أنك تقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب كذا، يعني لأن ده أنفع ولأن ده أجمع العبارات. وما اختاره الله تعالى وما اختاره نبيه صلى الله عليه وسلم فيه جوامع الكلم، فيه المعنى، فيه الكلم السليم الصحيح وفيه المعنى التام، يعني عبارة رصينة مضبوطة منضبطة، عبارة سليمة وإيه ومعنى سليم. أردت التنبيه للأهمية. الحالة واحد بيسأل في الحالة بالنبي، طبعا أعتقد إن دي مسألة مش ما يسألش فيها، أنا بقول في الكلام اللي هو يعني يستشكل على البعض اللي في استشكال، لكن الحلف بالنبي ده شرك، الحلف بالنبي شرك فاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد على أصحابه في مسألة الحلف، شدد على أصحابه في مسألة الحلف. وأنا قلت يا أخوان أكثر من مرة برجاء لله تعالى من باب تعاون على البر، من باب الإرشاد لما فيه خير لنفسك وغيرك، حاول كل واحد منكم يبقى معاه رسالة كلمات خلف العقيدة، يبقى معاه وزي ما قلت اقراها ويقراها على غيره من باب التعاون. ليه؟ لأنه احنا محتاجين ان احنا نجبر كل بلية منتشرة، واذا عمت البلوى بمرض والمرض ده خطير، المرض ده خطير ويتساهل فيه الناس، دورك انت كعامل لله تعالى ودورك انت كعبد لله تعالى تغار لدينه، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. يعني احنا دايما يا اخوان بنقول ان اسباب الثبات حدثتكم فيها مرات ومرات ويعني وبنشر فيها مقالات مستقله كتير. عوامل الثبات ثلاثه عارفين دايما قلناها، العلم، اثنين العمل، ثلاثه الدعوه. عوامل يعني واحد مثلا حاسس انه مهزوز، حاسس انه تعبان فهم، كيف ينصلح حاله، كيف يثبت على الدين. نمرة واحد العلم، لانه فقد الشيء لا يعصيه وجاهل الامر يعاديه، صح؟ ومش ممكن هيعمل بحق هو جهله، صح؟ في كثير من الامور بتعلمها بتعملها بعد ما تعلمها، ولولا ان تعلمتها لم تكن لتعمل به. اثنين العمل، لأنه تثبيت العلم بيكون بالعمل فهم. ومقصود العلم هو الايه؟ العمل، صح؟ مقصود العلم العمل، العلم يهتف بالعمل. فانت مش بتبقى محفوظات، وكم من أناس اللي عندهم محفوظات لا يطبقوها أضاعوا قيمتها وأحطوا قيمتها عند الناس ولا كمان، صح؟ طيب، والثبات على العمل وممارسته وقيامك بمقتضاه وانك انت تبقى يعني كما يكون متمرس فيه بدعوة الغير اليه، انك تعمل عمل لوحدك لما بتقول لحد غيرك عليه بيتزكى عندك، بتلاقي نفسك بتعمله احسن مما كنت تعمله قبل ان تدعو اليه، وتجد نفسك محجوز عن التفريط فيه. لما الواحد بيقول يا اخوانا حافظوا على اللحية، حافظوا على اللحية يا اخوانا، مش عارف كذا يا اخوانا، غضوا بس مثلا، بلا نفسه ايه بيتثبت على هذا العمل لانه قال لغيره، وبيستحي لانه يكون ايه منافق فاهم، بحيث يأمر ها وعارف ان دي كبيرة، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون فاهم. فالدعوة ها ثمرة العمل والعلم، ومن أعظم أسباب التثبيت، والثبات بيد الله كأسباب، نقول أسباب الثبات، والثبات بيد الله سبحانه وتعالى ومن عنده، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم في القول بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا هذه الثلاثة يجمعها ربنا في قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله برقم ثلاثة وعمل صالحا برقم اثنين وقال إنني من المسلمين لرقم واحد. فهم؟ علم وعمل ودعوة. أنتم في الغالب موضوع الدعوة ده مش شغل لك، لأنك أنت متخيل الدعوة معناها محاضرة ومنبر، أنت متخيل كده. لا، الدعوة كونك تقول لزميلك بلاش تبص ان دي لحسن دي حرام، بلاش تحط فلوسك في البنك لحسن كده حرام، دي اسمها دعوة. سواء قبل ما يعمل اسمها دعوة، وبعد ما يعمل اسمها امر بمعروف ونهي عن المنكر. فهم؟ واحد الصلاة صلت وما ما صلاش يرحمك الله، وتقول له قوم صلي، ده اسمه امر بمعروف، هو من جنس الدعوة، لان الدعوة اساسا هي امر بمعروف ونهي عن المنكر، بس التسميتين. لما تقول للناس يا اخي ما تنساش تصلي، واذا ما تفرطش في الصلاة، وما لسه ما جاتش معاه الصلاة ولا حاجة، دي اسمها ايه؟ دعوة. فقبل العمل اسمها دعوة، وبعد العمل اسمها امر بمعروف ونهي عن المنكر. فانت لما تقول لواحد غضوا ابصاركم واحفظوا فروجكم، دي اسمها دعوة. من واحد بتبص تقول له ما تبصش، ده اسمه ايوه نهي عن المنكر. فده هو المقتضى. الاخوة للأسف الشديد تقصيرهم في العلم بيجر للتقصير في العمل، والتقصير في العمل بيحجز عن الدعوة اصلا. يا ما واحد تقول التحي، يقول لك التحي ايه؟ انا ده انا بصلي بالعافية، ده انا بخبط مش عارف ايه، ده انا لا لا لا ما اتعلم وابقى كده ابقى التحي. هو فاكر دماغه انه ايه؟ لازم. وده طبعا خلق عنده او وجد عنده على الضبط بسبب ان الناس ظنوا فيه او تعاملوا معانا بان كل ملتحن عالم وكل منتقلة شيخة. فلما لو واحدة خلصت العوام قعدت في مكان عام، يعني في عمل ولا في مدرسة ولا في، تبص تلاقي كل الستات الغير منتقبات وغير محجبات دايما تعاملوا معانا ايه؟ شيخ. فتسألها في الحيض والنفاس، تسألها في الطهارات، وتسألها في الطلاقات، وتسألها في علاقتها بزوجها. وهي طبعا الأخت بفضل الله تعالى أصلا يعني لسه بعد سنتين عمال ما تعرف، يعني لسه فين. وأيضا لما بتركب أنت مواصلة تبص تلاقي الراجل اللي جنبك واللي قدامك يقول لك يا عم الشيخ، وممكن يروح موطي عليك لو في قطر بقى والسكة طويلة شوية، يقول لك أنا عندي سؤال عايز أسأله لك. تبقى أنت قاعد نظرك بتمغص. زي واحد قاعد يسمع للراجل، قاعد يسمع للراجل، يسمع للراجل، يسمع للراجل، والراجل قاعد ايه يجي ساعة يكلمه، وبعدين في الاخر يعمل ايه؟ قال له تيجي يوم التلات في درس التلات. الراجل مش عارف. طب الراجل ممكن يكون مش ايه، لا يأتي اصلا المكان ده ولا يعرف السكة دي. هذه الجواب اللي هو الدول، بس هو انجى نفسه ان هو لم يورط نفسه ويقول له. طبعا هذه فضيحة. ليه؟ كل من الناس تقول عليك ان انت راجل وتسألك، ده تزكية، مش معناه التجرؤ منك، لكن انت المقصر، انت المقصر. لان في الغالب الناس بتسأل في امور تعم بها البلوى، لا تسأل في امور تحتاج الى مناظرات والى دقة بحث والى اخصائيين من ذوي العلم والفهم. ابدا، بيسألوا في أشياء متعلقة بالطهارة ومتعلقة بالإمامة ومتعلقة بصحة الصلوات ومتعلقة بالطلاق والنكاح. غالب الناس بيسأل في كده، ودي أمور عامة بيتعامل بها البلوى، يعني أنت نفسك بتحتاجها، هذه أمور أنت نفسك تحتاج إليها. ففقدنا للعلم وفقدنا للعمل منعنا من الدعوة، بالرغم أن أنت المفروض أول ما تقعد جنبه في القطر أو في المواصلة، أقول المفروض عشان برضه وقصدها مش كلمة وقعت يعني على ما اعتاده الناس في تسمية الأمور لغير اسمها، لا مفروض يعني بمعنى واجب عليك انك اول ما تقعد معاه تقوم تكلمه في الصلاة، وتكلمه في مفاهيم الدين، وتكلمه في السلامة العقدية، وتكلمه في الحرص على أداء الصلاة، وان عدم أدائها كفر. من باب ايه؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. شوف بدأ بإيه؟ لأن دي النتيجة المطلوبة. الدعوة ليست منبر ومحاضرة، هذه صورة ممكن تكون صورة كبيرة، صورة جامعة، لكن كل نقل للخير، كل تذكير، كل بلاغ ولو بآية، والبلاغ من جنس الدعوة. وفرق بين انك تدعو من باب العمل بالدين وبين ان تنتصب للدعوة، فرق بين انك تعمل لكن الخطر جدا انك تدعو بلا علم، خطر جدا وتجرؤ خطير جدا، ممكن يجر عليك سيئات اكبر من الزنا والسرقة. فهم؟ لان الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم. فهم؟ لا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ولا تسير. تقف من الايه؟ من القف، وهو اتباع الاثر. وسمي القف قفا لانه اخر ما يكون من العبد، اخر حاجه فيك افات ظهرت بعد كده فراغ. فهم؟ فمعنى قف فلان فلان يعني تبعه وتتبع اثره. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع. تبقاش قفا الحاجه اللي ما ليش فيها علم، انت قفاها ليه؟ انت ما تعرفهاش اصلا. لا يعني هتسير وراء ايه؟ وراء شراب. وهذا امر على الوجوب ليس على الفضل والندب، وبالتالي مطالب انت مطالب. وكلنا يشتكي الاهتزاز، وكلنا يشتكي وطأة الفتن، وكلنا يشتكي شدة المصائب في الدين. نسأل الله لا يجعل مصيبتنا في ديننا. فلابد من عوامل تثبيت، ولا تكون عوامل تثبيت إلا إذا صرت على منهج الشرع، علم فعمل فدعوة. فهم؟ واحد يقول يعني أطلع أتعلم 10 سنين وبعدين أعمل 10 سنين وبعدين أدعو 10 سنين. لا مفيش كده. لكل مسألة عرضت لك في الدين احتجت إليها في دينك، تحتاج إليها في عبوديتك، تتعلمها لتعمل بها. فإذا تعلمتها وعملت بها دعوت إليها، لأنك مطالب أنك تدعو على علم. مش على علم يعني بعد بلوغ مرتبة من العلم. وزي ما قلت لك فرق ما بين تسير بالدعوة على وجه التعبد وبين أنك تنتصب للدعوة. تقول يا أخوانا أنا هدعوكم، أنا هعلمكم. هذا الانتصاب يستلزم أهلية. نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا ولا يهلكنا بذنوبنا. كونك أن أنت تنتصب غير أنك تسعى بما عندك من دين على سبيل الدعوة. فإحنا مقصرين أوي يا أخوان، والله مقصرين في العمل لله سبحانه وتعالى والبذل لله، وبنعطي العمل لله صور معينة، صور معينة، بحيث ان ايه مثلا ادينا بنحضر درس، علاقتي بيكم اننا في درس او اثنين وخلاص هو ده الدرس، وده كل سعيك. اخرون جعلوا مثلا مسألة الخروج ايام معينة، 3 أو 10 أيام او مشابه، وهو ده السعي وفقط. المسائل ما تؤخذ كده، المسائل تؤخذ ان تعلم فعمل فايه فدعوة. كل واحد لوحده. ما اقصدش يعني لما واحد يبقى معاه يقول له لا ما خليك انت، يعني لو هو معاه زميله في الشغل وبيتكلم معه حد يقول له ما تكلمش، لا. انما اقصد اقول انه الانفعال انفعال فردي من منطلق التعبد، من منطلق التكليف التعبدي، من منطلق التكليف التعبدي. انت مطالب بذلك، انت مطالب بذلك، مطالب ان انت يعني تبقى حريص انك تبذل لهذا الدين، تعمل لهذا الدين. دي مهمة جدا. ودايما للأسف الشديد يعني تقصيرنا في هذه الأمور بينعكس علينا مباشرة. يا اخوان جرب انك تدعو، هتجد ان الدعوة دي لها بركة عظيمة جدا وليها بفضل رب العالمين اثر كبير جدا جدا جدا. وانا عايز اقولك جدا يوم في الثبات على الحق. مش هقول ان انت هتبقى يعني جبل راسخ، انما هتحس بفارق شديد بين ثباتك واطمئنانك ويعني بعض القوة في دينك، بعض بحسب عطاء ربنا سبحانه وتعالى. هتحس بفارق بين ملموس عندك بين ما كنت قبل ان تدعو وبين ما صرت اليه بعد اذ تعود. ونزلت بعيد الكلام بقول دعوت مش بمعنى منبر ومحاضرة. يعني مثلا احنا فاقدين لكل معطيات الدعوة الفردية، والدعوة الفردية دي لفظ يعرفوه بتوع الجماعات والاحزاب. يعني لما كنت طائفة معينة يقولك احنا عايزين ندعو دعوة فردية، هو قصده انه ايه؟ انه يجعل الفرد من الجماعة يدعو غيره ليضمه الى الجماعة. لا، الدعوة الفردية هي عمل أصلي قامت به الدعوة في أول مهديها وأول أمرها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، كتعبيد الخلق للخالق. حس ان انت تكلمه عشان سواء اخوك في البيت سواء ابوك امك وكلهم بضبطه وبضوابطه وبحسابه، زميلك في العمل. يا مناس والله يا اخوان يا مناس بتحسن في ان تكون مؤثرة في غيرها اكثر من مثلا معطي المحاضرة خاطب الجمعة، بمعنى انك انت مثلا ممكن لك صاحب، افهم المثال، الصاحب ده اكثر تأثرا بك انت اكثر منه تأثرا بالمحاضر والخطيب الذي حسن بيانه واللي هو انسان داع للخير ومرشد للبر. فهم؟ يعني يحضر الدرس ويبقى لصيق بك انت، عايز يعرف منك انت الموضوع، يسأل الفتية وعايز يعرف منك انت الجواب، لانه تأثر بك اكثر من تأثره لمن أنت وهو تتعلم منه. ودي مسألة في طبيعة الخلق، إنه اطمأن لك وأحبك وأحس إن أنت أهديته ووجد فيك في مسلكك القويم قدوة، يعني تأثر بذلك وما نفسه بقى زيك. ودي نعمة من الله عز وجل عليك، لأنها تدخل تحت قول النبي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحصلت هداية، مش هداية لك علمته مسألة، لا، هداية انك حولته الى حب الدين في صورتك. فهم؟ فدي فضيلة عظيمة جدا، زي ما في المقابل بتاعها ضدها انها جرم عظيم جدا انك تفتنه، زي ما انك انت تهديه دي عظيمة، ايضا كونك تفتنه دي يعني نسأل الله عليه والسلامة فتنة ايه؟ اشد من القتل. كونك كأنك قتلته، عندما تفتنه كأنك قتلته. كذلك عندما تكون سببا لهداك أنك أحييته، كأنك أحييته. فدي يا أخوان يعني عايز حب دينك أكثر من أمك وأبيك وأكثر من نفسك، وهو ده مقصود الإيمان. دي مش فضائل، مش كمالات، دي أصول. وحبك لدينك أكثر من هذا كله هيجعلك دايما نفسك في هداية الآخرين، ونفسك تأثر فيه حبا للدين، ونفسك تدعو لمنهجك اللي انت استشعرت انه قويم. فهم؟ بعيدا عن الحزبية والطائفة والجماعة، من باب انك بتدعو لله فعلا ان صاحبك ده او جارك او زميلك في العمل او زميلك في المدرسة او الجامعة، الدعوة دي الفردية دي بتأثر تأثير لدرجة ان يعني لا ابالغ اذا قلت ان اجود من يدعى وأثبت من يسير على الطريق ممن يدعى هم من يدعون دعوة فردية، يدعون. طبعا لما تجيبوا الدرس ما دي دعوة فردية، لما تدروا الشريط ما دي دعوة فردية، لما تحدثوا بما عندك، لما تحاول أن تنقل له القضية وتحض على الالتزام بالحق ما دي دعوة فردية، لدرجة انه بقى ايه خلاص ارتبط بيك، يسألك عن شريط، يسألك عن كتاب، ويحضر معك الدرس اللي تحضره، ويرتبط ده حتى بالمعلم اللي بتتعلم منه والشيخ بتاعك. خلاص هو ده. وهذا الطريق بيثمر فريق من اهل الخير اثبت وامعن بغض النظر عن الكم ممن يدعون دعوة عامة. الناس في الدعوة العامة ممكن يخشوا بعدد، لأن نتيجة لتأثر بصورة، بصوت، بشخص، ببعض المظاهر، ببعض الأمور، كلها تأليفات. لكن لا يثبت الثبات الذي يكون بالإيه؟ بالالتصاق بالصاحب. فجرب هذا، ومش بقول جرب هذا على سبيل الاستجداء منك ولا على سبيل الحظ على فضيلة، أنا بقول جرب هذا من باب إقامة دينك ومن باب قيام بواجب عليك ومن باب إقامة عامل مهم من عوامل الثبات اللي دايما احنا بنسأل كيف نثبت على الدين، كيف نثبت على الدين. تنبه لهذا الكلام، انه كلام مهم جدا ينبغي ان تهتم به. وطبعا يا اخوان السعي في الدعوة مش انك انت تبقى انا شايف قدامك عم تكلمه في قيام الليل او تكلمه في فضل الذكر، بقدر ما تكلمه فيما يخرجه من الظلمات الى النور، بقدر ما تخرجه مما يمس. يعني معظمنا مش يعني او مثلا اتحدث عن نفسي، كان الالفاظ عندنا ملهاش حساب، والكلام ملوش حساب، السب والطعن ملوش حساب، ولا نرى بذلك بأس ولا نستشعر انه كفر. وبفضل رب العالمين مع العلم والبيان والاسترشاد برشد المرشدين من اهل الخير والصلاح طلبة العلم الجادين، عرفنا انه ايه، ان هذه امور منها ما هو كفر ومنها ما فاهمين. انت دورك كده عالج المرض الاخطر فالاخطر بالنسبه لك. شوف انت بالنسبه لك حاسس بقيمه الموضوع قد ايه، دي كبيره قوي، يبقى خد بايده فيه. لكن قبل نوع السعي، مبدا السعي لله مفقود عندنا الا من رحم الله، مبدا العمل لله فاهم، مبدا انك تعمل لله دي باي صوره، بس المهم تعمل. عارف لو بتقول كلمه، عارف لو معاك شريط بتلففه، اسمع فلان ده، اسمع فلان ده، رساله في جيبك هي 8 جنيه وانت بتديها لده يقراها وده يقراها، بس كل ما فيش حاجه، ده سعي لله وده عمل لله وده نوع من الدعوه فاهم. بس المهم ان احنا يعني الواحد يا اخوان في استقراء الاحوال الناس في الدنيا على صنوفهم وعلى اختلاف ملالهم واديانهم، وجد ان اهل الباطل لا يكلون ولا يملون وهم باطل، واهل الخير كالكسالى يملون ويكلون، وان سعوا لا يستمرون. يعني انت لو تاثرت بكلمتين وبدات تتحرك، تتحرك يوم اثنين ثلاثه او في موقف او اثنين او ثلاثه، وبعد كده ايه، ها بعد كده يبرد الاثر ويصيب الفتور. لا شك ان الفتور سنه في الخلق، لكن المهم يكون مع استمرار، مع استمرار. اهل الباطل لا يكلون ولا يملون، واهل الخير غافلون كسالى، واذا قاموا لا يستمرون. طبعا دي مساله احنا دايما في دماغنا ان اي امر دعوي خاص بالدعاء، اي امر اصلاحي خاص بالدعاء، اي امر بمعروف ونهي عن المنكر خاص بالدعاء. الدعاء دول عباره عن افراد مسلمين بيحاولوا يقوموا بما يلزمهم، وانت زيك زيهم برضو فرد مسلم ينبغي ان تقوم بما يلزمك، ولما بتيجي تقوم بدورك حسب كفاءتك. لو انت ذو علم وفهم هتعطي على قدر العلم والفهم، لو انت ذو جهل وقله هتعطي على قدر الايه، القله، صح ولا لا؟ لكن المهم ان انت هتلاقي نفسك، وممكن تخش من الباب معاه، ممكن راجل بسيط علمه قليل لكنه عنده سعي للدين وعمل لله تعالى فاهم، وحب في ان يعمل لله تعالى، والقضيه يعني تاكله في قلبه وتحركه، يدخل مع الباب من داع عظيم تبلغ دعوته الافاق، لان ده وسعه وده وسعه فاهم، وده يبلغ بما عنده وده وسعه، ولا يكلف الله نفسا الا وسعه. حتى وان كان للاخر بعض الفضائل، لكن دخلوا من باب واحد لان هم اصحاب عمل واحد. ازاي هم اصحاب؟ ده عمل لله بما عنده وبما حسب وسعه، وهذا عمل لله، وهذا ادى يعني سعى وافرغ وسعه، فكان افراغ وسعه دعوه عظيمه بالغه وعلم نافع، والاخر افرغ وسعه فكان وسعه ان يقوم بهذا الدور البسيط، وده اخر حاجه، رب درهم سبق الف درهم. فهو هي المسألة بكده. أنا قضية عندي مش بالنتيجة، اللي تعلمته أن الواحد مش مطلوب منه يبقى ابن تيمية، يا ريت، أتمنى على الله عز وجل أن يجعلنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل السبق ومن أهل الطاعة. لكن لما تكون ما في وسعك أنك تكون على قد اللي أنت فيه ده، على قد هو ده سيد، لكن هو ده حديد حاجة قليلة ما، بس هو ده الآخر ما عندك خلاص. يمكن ربنا سبحانه وتعالى إن أخلصنا ها وأفرغنا وسعنا نحشر معاهم في باب واحد، ليه؟ بإن ده اللي عندنا، هو اللي عندنا درهم، وهم كان معاهم ها آلاف، فهم خرجوا من خزينهم وإحنا خرجنا من خزيننا ولا عندنا. لا يكلف، دي نقطة، دي فضل من رب العالمين. لكن انت فين سعيك؟ هو ده المقصود، حث نفسي واخواني على العمل لله والسعي وحمل هم هذا الدين، وانك انت تفهم يعني ايه دعوة لله، وان الدعوة لله ما هياش في صورة المنابر والمحاضرات والدروس والتعليم، دي صورة كاملة، دي صورة عالية، لكن كل ما كان من نقل امر لله تعالى للغير عن علم، عن علم وليس عن جرأة ولا عن جهل، حتى لا يأسم ويهلك بسبب انه تجرأ على الله وقال على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم من اكبر المحرمات، لانه من اكثرها فسادا، كما في قوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل على رأسها وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، لان القول على الله بغير علم بيكون مادة البدعة، والبدعة هي اشر ما يبتلى به الدين، يعني لو لو لو صاحب دين نزل في ارض كفر واهله كفار، وصاحب دين نزل في ارض كبائر واهلها فاسقون ذوي معاصي معتدون، وصاحب دين نزل في ارض فيها البدعة والمبتدعون، اي الاراضي شر؟ ايها شر من يعني اشرها اي ارض؟ ارض البدعة، لان ارض الكفر سيخاطبهم فيفهمون انه يريد ان ينتقل، كل واحد منهم هيبقى فاهم ان الراجل ده عايز ينتقل مما هو عليه الى دينه، فيوافقوا ما يفقوش، يقول لا انت عايز بنا احنا نسيب اللي احنا عليه ده، كما فهم الكفار دعوة الانبياء وعرفوا ان الانبياء انما يدعونهم الى ايه؟ الى الخروج عما هم عليه، وكذلك اصحاب الكبائر إذا خاطبهم صاحب الدين فهموا أن عليهم أن يتركوا، ولعلهم يعترفون بتعديهم وخطائهم. مش أنت لما بتقابل واحد صاحب معصية ممكن واحد يعتي ويتكبر، وممكن واحد ونف كثير يقولك إيه ادعلنا عن الشيخ ربنا يتوب علي، أنا عارف أن حالي تعبان وعارف أن أنا مش هولد على جنة، يقول لك كده، ده اعتراف منه بانه على سبيل باطل، صح؟ طب لو ايه بقى جه صاحب الدين خاطب صاحب البدعه في الارض اللي في ارض البدعه؟ هيطالبوهم في المقابل ان ايه؟ ان يكون على ما هم عليه. لا، ده انت مش، ده احنا اللي ايه؟ ده انت اللي تعمل زينا، انت اللي تعمل زينا، احنا الحق. فلا يؤمل فيهم رجوع إلا أن يشاء الله، ولا يؤمل فيهم توبة، فهم؟ ولذلك في الحديث إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة. الشاطبي بتعرض للحديث ده بكلام جميل جدا يبين معناه، فبيقول كلاما معناه يعني أن صاحب البدعة إنما يتجارى به هواه، الهوى متملك فيه وفي عقله وجدانه وفهمه، فما ينتقل من بدعة إلا إلى أشر منها، لأن مقتضى دواعي البدعة موجود عنده اللي هو اتباع الايه؟ الهوى. وليس معنى الحديث، ليس معنى الحديث أنه إن تاب ها لم يقبله الله تعالى، لأن دي فيها قواعد ثابتة بنصوص الشرع، فهم؟ من تاب تاب الله عليه، هذه قاعدة ثابتة بنصوص الشرع. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، آخر الآيات، صح؟ والأمر بالتوبة من كل ذنب، والتبشير بأن الله يقبل التوبة ما لم يغرق العبد أو تخرج الشمس من مغربها، كل هذه تؤكد هذه القاعدة أن من تاب تاب الله عليه. لكن مش معنى صاحب البدع حجر الله، حصل حجزه، حجزه ازاي؟ لما بتلي بداء الهوى فهم؟ فصار داء الهوى حاجزا له عن التوبة، لأنه ممكن واحد ينقلب من خوايا، يبقى كان تكفير، تبص كده مرجئة ويقعدوا يجادلوه ويقولوا لا يا أخي ده فيه كفر عملي وفيه كفر اعتقادي، يبقى خوارج. تبص تلاقيه جاب عنك من هذا لذاك، من هذا لذاك، لأن العملية ماشية مع إيه؟ بأهواء، مش بعلم، مش بفهم. قد يقول بقول المرجئة علما ظنا منه، فلما يستبين الأمر له أكتر، ما دام بيبحث عن علم هيرجع بسهولة، كما وقع لبعض السلف، منهم من قال بقول الخوارج ورجع بسهولة، ومنهم من قال بقول المرجئة ورجع بسهولة. فهم؟ لكن المهم انك تبقى فاهم انه التبديل، الابتداع. فعشان كده القول على الله بغير علم اخطر المحرمات، القول على الله بغير علم. وبالتالي من دواعي الثبات انك تدعو للدين، لكن بشرط ان تدعو على علم. يعني على علم، مش انك بلغت مرتبة من العلم، كلام معاد، انما ان تعلم امرا فتعمل به وتدعو اليه، ان تعلم امرا. عمر بيقول كان اذا نزل علينا 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نعلم ما فيهن ونعمل بهن. احنا همنا ان احنا نجمع القرآن جمعا، مع جهلنا عقديا ومع جهلنا شرعيا، فتلاقي عقائدنا مضطربة، لا نستقر على معنى في العقيدة بسبب جهلنا، وأعمالنا مضطربة، لا نستقر على ضبط عملي بسبب جهلنا. وبالرغم من هذا قد نكون عندنا شرف، طبعا حفظ القرآن شيء نعمة عظيمة وشرف يشرف الله به من يرزقه، نسأل الله أن يرزقنا ذلك ولا يحرمنا، لكن لابد أن تعلم أن هذا الشرف لا يكون ولا يبلغ مبلغه إلا إذا توج بالإيه؟ بالعلم والعمل. لأن القرآن هو أعظم كلام، لأنه كلام رب العالمين، فهم؟ وأعظم علم، لأنه مش لغو، ده علم مبين نور. إذا القرآن قال الله فيهم كالحمار يحمل السار، وانت ينبغي تنقى بنفسك لذلك. اعملوا لله تعالى، اعملوا لدينكم، لترضوا ربكم سبحانه وتعالى، ولتشهدوه انه من انكم من عبيده، وانكم جندا له، وانكم تستحبون دينكم اكثر من ارواحكم، وان دينكم لحمكم ودمكم لا ينبغي ان تفرطوا فيه. وده يدلل عليه بالايه؟ بالدعوة. يعني أرجو أن يكون في كلام ده بيان، يكون في فهم بإذن الله تعالى، ويكون في نفع يعني. طيب أكمل الجزء ده أيضا. بيقول وقالت طائفة، أقرأ من عند قال المصنف، يعني أرجع صفر. قال المصنف لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. بيقول اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله والصفات، فقالت طائفة يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر مروي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحمل الحديث على التمائم التي فيها شرك. يعني قالوا أن النهي عن التمائم إنما هو النهي عن التمائم التي فيها شرك، وليست التمائم التي فيها قرآن. وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه، اللي هو من تعلق تميمة فلا أتم الله له. المهم انك تعرف شيء مهم هو أنه كما بينت في المرة السابقة أنه قد يكون الأمر في وجه من الجواز، لكن إذا اقترن به تثبيت الضلالة أو الابتداع، وعند أهل الضلالة والابتداع فيلزم إيه؟ تركه. أظن هذه المسألة يعني أنا كررت فيها الكلام مرة ومرة بحيث يفهم أن الأمر المشروع اللي ممكن يكون لوجه إباحة أو وجه جواز إذا اقترن به ما يكون تثبيتا أو تدعيما لمسالك أهل الضلال أو الجهال أو العوام أو أهل البدع أو غيرهم، لا ينبغي أن يفعل هذا الشيء، ولا ينبغي أن يتجرأ عليه، ولا ينبغي أن يستجاز، لأنه سيكون ذريعة ذريعة لتثبيت أهل الباطل على باطله. فبيقول قلت هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل. الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم، عموم النهي ولا مخصص للعموم، اللي هو إيه؟ النهي عن التمائم، وإن نهي التمائم ده ماله عام ما قالش إلا تمام القرآن. والثاني سد الذريعة، ودي المهمة، سد الذريعة، وهذه هي المهمة، لأن حتى لو سلمنا بالجواز دون مجادلة فإيه؟ أنت لما تعلق حجاب من القرآن بيسموه حجاب، فهم؟ طبعا تسمية حجاب تسمية خطأ، تسمية حجاب تسمية خطأ. ليه؟ لأن ده بيدعم المعنى العقدي الباطل فيه، بيدعم المعنى العقدي الباطل. إيه هو المعنى العقدي الباطل؟ أن هذا يحجبه من شيء، فاهمين يا أخوان؟ أن هذا يحجب من شيء ولا يحجب من شيء، ده قد يأتي بشيء، يعني قد يصيب الإنسان بسبب الغفلة وبسبب التقصير وبسبب التعدي وبسبب الشرك بلاوة، مش كده؟ بلاوة ومصائب لم تكن تحدث له، لكن تثبيت حجاب بناء على المعتقد، إنما هو يسمى إيه؟ تميمة، يسمى تميمة، فاهمين يا اخوان؟ ودي مهمة، انه لا تميمة مش من التمام، هو ده هو قاصد التمام مش كده اسمه، لكن مش تميمة بمعنى تمام. فمهم قوي ان الاوصاف والالفاظ الشرعية تستعمل في وصف الاشياء التي سمى التي سمى الشرع، عشان ما تقعش، لانه زي ما شوف يعني كلمه حجاب احنا نقولها عادي كلمه حجاب، وانت تقصد مش حاجه يعني ما تعتقدش معنى الحج، لكن هذه التسميه تؤكد لانها هي اصلا ملهاش، ما فيش اسم في الشرع بهذا المعنى، ما اخترق منين؟ من التصور ان ده معمول للحجب من العين، ده معمول للحجب من الحسد، ده معمول للحجب من المرض، ده معمول للحجب من كراهيه الزوجه ونفرتها، ده معمول للحجب من العجز عن اتيان الزوجة، فهم؟ يبقى ايه؟ عشان هو معمول للحجب من ذلك فيسمى حجاب، فهذه تسمية خطأ، انما تسمى ايه؟ تمي، انما الاشارة للتسمية عشان تبقى فاهم المعنى الذي فيه. فانه يفضي الى تعليق ما ليس كذلك، ودي مهمة يا اخوان. لو انا لبست تميمة من القرآن على مظنة الجواز ورآني غيري وهو لا يعلم، لان انا مش هكتب كده يفطر هذه تميمة من القرآن بل هتعلق، فلما يراها العوام والطغام وهم اتخذوا تمائم شركية وهم اتخذوا تمائم من الحبوب ومن الحلق ومن المعادن ومن تسميات ومن كتابة بدم الدجاج أو بدم الحيوانات أو الأشياء التي يستعملها الدجالون، لما يراك أنت وانت لابس هذه التميمة حيتثبت عنده مشروعية التمائم بما فيها الشرك البين، بما فيها تمائم الشرك البين، وبالتالي يكون هذا سبيل لتثبيت أهل الباطل على باطله. وطبعا ده أمر عظيم جدا، لن تيلزمك، مش أنا شرحت القاعدة دي المرة اللي فاتت، لن تيلزمك ترك ال... ها ده مش جائز بس، ده السنة الأكدة، السنة الأكدة. إذا كانت ستنزل عند الناس منزلة الوجوب، معناها سنة أكدة يعني شرعية ثابتة. وضربنا المثال بقراءة صور معينة في بعض الصلاة كالجمعة والفجر، أو السجود، ها سجود التلاوة مع قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة أو ما شابه، أو كالأضحية، فهم؟ ليه؟ لأنها قد تختلف رتبتها عند إيه؟ عند العامة، قد تختلف رتبتها عند العامة، وإذا اختلفت رتبتها عند العامة ضلوا، نسأل الله العافية والسلام، ضلوا في ذلك، فليتنبه بحيث يعلم أن هذه قاعدة هامة جدا، بيسموها قاعدة إيه؟ سد الذرائع. قاعدة سد الذرائع، من يعرف هذه القاعدة؟ من يعرف هذه القاعدة أو سمع عنها أو قرأ فيها؟ ها؟ لا، سد الزراعة قاعدة متفق عليها عندهم كلهم، إنما المصلحة المرسلة هي مذهب الإمام مالك ومرفوضة عند الشافعية وأخذ بها الإمام أحمد في البعض، لكن سد الزراعة مسألة من عندهم كلهم. هذه قاعدة شرعية معمول بها ودلت عليها الأدلة الشرعية. إيه معناها؟ مفيش ولا واحد يعرف حاجة، ولا واحد قول. إذا إيه؟ إذا إيه؟ ذات وراء فيها ايه؟ التعريف القاعدة ايه؟ ده معنى، ده معنى منها، ده معنى من معانيها، صح؟ مش كلام، مش غلط. ده دليل، ده احد، دي وجه، ده وجه من جهه. دار المفسدة يقدم على جلب المنفع، ده وجه من وجوه سد الذرائع، ده دليل من ادلتها ووجه من وجوه اعتبارها، يعني ده هو معنى، ده المعنى بتاعها، يعني هو ده المعنى المتعلق بيها. لكن تعريفها هي تعريف سد الذرائع، يعني ايه؟ كل طريق يتوصل منه الى منكر، كل طريق يتوصل منه الى منكر في الشرع او ممنوع يسد، يمنع، فهم؟ وان كان المعمول به مشروع، لأن طبعا لو كان التعريف كل طريق يتوصل به إلى منكر أو ممنوع في الشرع يسد، وكان وبس تعريف كده، مبقاش قاعدة، مفيش قاعدة، ما ده شيء طبيعي معروف، أي شيء هيجيب سرقة، شيء هيجيب زنا، شيء لازم يمنع. لكن المهم إنك أنت تقول وإن كان مشروعا، اكتب القاعدة، اكتب اكتب عندك، ولا كتاب ولا كراس، ولا كتاب ولا كراس. اللي بيجي من غير كتاب موقفه في خطر، ممكن يأسم، لأنه شرط المجلس الكتاب، شرط المجلس الكتاب. كل يكاد يكون كل درس بقول الكلام ده، شرط المجلس الكتاب، ولما تأتي من غير ما تحقق الشرط يبقى أنت المخالف. موسى عليه السلام لما اتبع الخضر اشترط عليه شروطا، ولما أخل بها قال له ايه؟ بل هو الذي قال خلاص لو انا عملت تاني خلاص. فانت عامل كل يوم بتعمل، كل مرة بتعمل، مفيش فايدة، مش عايز تجيب الكتاب. فالمهم ان تعرف ان سد الذرائع معناه كل طريق يتوصل به الى منكر او ممنوع شرع يسد، وان كان اصله مشروع، الطريق ده اصله مشروع. القاعدة دي معناها ايه؟ معناها لو انا بعمل بحاجة والحاجة دي مشروعة خلاص، طب ما طالما هي مشروعة يبقى انا في السليم، صح؟ لا، اذا كان هذا العمل بالمشروع وتوصل به الى منكر يبقى ايه؟ لا يعمل بهذا، لا يعمل. واحد يقول لي ده ما ده عطيني الشرع، يقول لا، الشرع هو الامر بكده. طب فين دليل الشرع؟ فين دليل الشرع؟ كتير بقى، كتير جدا. طبعا هي دي آية عظيمة بيدوها دايما دليل كبير في القاعدة لما بيذكروها، فدايما يجيبوا الدليل ده. ولا تسبوا الذين يدعون ايه من دون الله فيسبوا الله ايه عدوا بغير علم. سبوا الذين يدعون من دون الله مشروع، مشروع من جهة، مشروع من جهة تحقير شأنهم في نفوس العامة وإزرائهم عند أنفسهم وعند غيرهم لما أنهم على باطل عظيم. والمقصود من السب التنقيص والإزراء، فهم؟ وجعل سب الرسول أو سب الله كفر عظيم لما فيه من إيه؟ تنقيص وإزراء. فتنقيص الكافرين وإزراءهم مطلوب شرعا ولا لا؟ مطلوب شرعا. لكن إذا كان سبهم هتقول له مثلا تبا لمن تعبد، تعبد كلب، تبا للكلب الذي تعبده كمعبود، وتبا له، وتبا لله كمعبود، وتبا مش كده كمعبود. فيروح هو لك ايه؟ هو انت تسب هذا، يروح هو سبب الله سبحانه وتعالى. انت بتعبد الله زي ما انت بتسب معبوده ويسب معبودك. هو سب المعبود ده سب الله عز وجل، ده امر عظيم جدا، فهم؟ وهذا المنكر اتى من طريق ايه؟ اتى من طريق فعل مشروع، يبقى ممنوع بقى. واحد يقول يعني ممنوع باطلاق؟ لا، قاعدة سد الذرائع مقيدة لانها مش تعطيل عن الشرع، مقيدة. يعني لو ان رجل يمكن ان يسبهم وينقص شأنهم ويزري نفوس المؤمنين في حقهم دون ان تحدث هذه النتيجة، دون ان تحدث هذه النتيجة اللي هي فيسب الله عدوا بغير علم يسب، فهم؟ فمثلا العلماء في الكتب لازالوا يقولون وان هذا من الجهل العظيم، وان هذا من الضلال المبين، وان مش كده، وان فعل ان من يفعل هذا فهو احمق وهو جاهل وسفيه. والله عز وجل قال ولا اي ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه، مش ده تنقيص؟ صح ولا لا؟ ولازال العلماء يقولون ذلك ويبينون ان من يقع في الشرك ويعبد غير الله فانما ايه حقر نفسه وخالف عقله، وان هؤلاء لا يعقلون، وان هؤلاء لا يفقهون، وان هؤلاء في عمك العميان، مش كده ولا ايه؟ اذا هم يسبونهم، وهذا السب مطلوب شرعا، لانه عشان يؤذي، عشان زي ما انت اما تسمع وصف اهل الخير بانهم اهل ايمان واهل علو واهل نور واهل هدى وفي مرضات رب العالمين ويرجى لهم الثواب والاجر العظيم، ده بتتوق نفسك للخير. ويذم اهل الباطل لان مذمه اهل الباطل، ودي من اكبر العلل، من اكبر العلل اللي جعلت سب الرسول عليه الصلاه والسلام اعاذنا الله من ذلك يقتل صاحبه وان تاب حدا، بينما من سب الله فتاب لا يقتل. ليه؟ لان سب الرسول عليه الصلاه والسلام فيه الحاق الازراء والتنقيص بمن يمكن ان يلحقه الازراء والتنقيص، بينما سب الله هو محاولة إلحاء الإزراء والتنقيص بمن لا يمكن أن يلحق الإزراء والتنقيص. لازال الناس يسبون الله، ولازال الناس يكفرون بالله، والله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى، صح ولا؟ لكن لو سب النبي صلى الله عليه وسلم وكذب وترك لذلك يزرع فتنقص مقامه ومكانته عند الآخرين غير المؤمنين فيكرهون الدين، فحتى وإن تاب يقتل حدا. ليه بقى؟ لمنع، لحماية جناب النبي صلى الله عليه وسلم. طب وحماية جناب النبي صلى الله عليه وسلم كحاجة شخصية؟ لا، لما وراء ذلك من المصلحة الشرعية، وهي إعلاء شأن الدين في شخص الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. عشان كده من القربات العظيمة حبه والصلاة عليه وذكره بما يعني يليق به دون غلو، ها. ومن الأمور العظيمة جدا في المقابل ضد الإيمان، يعني من الأمور الكفر العظيمة جدا، سب وإزراء وتنقيص. ومجمع على أن من سب الرسول كفر، سواء كان جادا أو هازلا، فهم؟ فلازال العلماء يزرون الكفر وأهله ومعبودات الكفر ومسالك الكفر وطرق الكفر، لأنه ليس في مظنة أن يسب الله، فهمين ولا إيه؟ ليس في مظنة أن يسب الله. يبقى إذن الذرائع مهمة جدا أن تترتب النتائج، كل طريق ترتب عليه. طب لو ما ترتبش يبقى خرج من القاعدة، كل طريق ترتب عليه، افهم، كل أمر وإن كان أصله مشروع. يبقى أول أدلة القاعدة الآية، وإيه تاني من الأدلة؟ أيوة، قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ترك المنافقين بالرغم من أن الله بين مدى فسادهم في المؤمنين، فهم؟ وأنهم أخطر على المسلمين من أعدائهم، أخطر على المسلمين. ليه؟ لأن هو زيك زيه، هو بجنبك في الصف في الصلاة، لكنه بيخببك. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. يعني دول شر عظيم جدا، دول سرطان في جسد المسلمين. طب لماذا لا يفطر هذا السرطان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لئلا يقال، وكأنه يقول إن قتل المنافقين حق وواجب في الدين درءا لفسادهم ومنعا لشرهم، ولكن هذا المشروع طريق إلى منكر أو ممنوع، وهو أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه. طب وجود المنافقين شر؟ شر. طب لما يقتل المنافقين، وخاصة في وقت نمو الدعوة وقيامها، والآخرون من المشركين ينظرون إلى المسلمين على أنهم كلهم سواسية، مؤمنهم ومنافقهم، أبو بكر زي ابن سلول، لما يقتل ابن سلول يقول ايه؟ شفت محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن معه الرجل اليوم ويقتله غدا، يبقى مش عايز ايه، بلاش نخش بقى الايمان، احسن ايه يقتلنا زي بيت اصحابه، لانهم يرون المنافقين اصحابه غير المؤمنين. المؤمنين عارفين دول منافقين، ومعرفة منافقين وغير منافقين ما بتكونش غير لما تؤمن، لكن قبل ما تؤمن يقولك ما هو ما كلهم مسلمين وانتوا كلكم ما بتصلوش. اخ كان بيحضر دكتوراه مع راجل بروفيسور ياباني، واليابانيين معظمهم بلا دين، معظمهم بلا دين، ومعظمهم بيغيروا اديانهم، يعني ممكن الاسبوع ده مش عارف بروتستانت، الاسبوع ده كان يهودي، يعني يجرب، مش يعني مش كلهم ها يعبدوا بوذا او يعبدوا، لا هم فيهم اديان كثيره جدا، بس هم كلهم يعني يحيون حياه الجزيره اصلا من اول قبل ما يبقوا يابان، وياما كانوا محل حرب، كانوا بيعتبروهم شعب التجارب، كانوا بيعتبروهم فلان تجارب، وذلك لما حبوا جربوا النووية جربوها فيهم، فهم؟ وما كان طول عمرهم كده بيحسوا انه، ولذلك الشعب الياباني الوحيد في الكون اللي يستشعر انه ايه، انه شعب غير يعني شعب عنده عقدة الغربة، بالرغم نشوف هم بلغوا قدام التقدم هو عنده عقدة الغربة. المهم، فالمهم الراجل ده كان نزل مصر في مهمة علمية وبعدين راجع، وده كان بيتابع مع الدكتوراه في اليابان مش في مصر، والاخ ده كان اخ ما شاء الله، فبيقول له انتوا ليه ما بتجربوش حاجه غير الاسلام، ما دام الاسلام وصلكم لهذا المستوى، بتسرقوا وبتقتلوا ما بتصلوش وما بتعملوش ومش مقام الدين، وعندكم كذب كتير وعندكم فساد وعندكم تخلف علمي وعندكم، فبيقول له ليه ما بتجربوش، ان هم طريقتهم كده، طريقتهم ان هم لو دخلوا في الموضوع وما جابش نتيجه يجربوا غيره. هو بيكلم المسلم، مش بيكلم المسلم بنظرة المسلم، هو بيكلم المسلم بنظرته هو، بيقول له ليه ما انت فاهم، هو ده تعتبر ان كل المسلمين كل الدول العربية كل اللي في الدنيا دول كلهم من هم مسلمين متبعين للحق للشرع، وان اللي عمل فيهم كده ومرمطهم كده الشرع، هو ده فهمه، انا بس بضرب القصة دي، ده حصل دليل على المعنى الشرعي اللي انا اقصده، انه خارج اللي خارج الحظيرة المسلمين بينظر للمسلمين على انهم سواسي، فده بيقول له انتوا ليه ما بتجربوش حاجة غير الاسلام، ما دام الاسلام خط من شأنكم ووصلكم لهذا المستوى، ما عندكمش نظام ولا اخلاقيات ودائم الصراع، وحتى مستواكم ماديا وعلميا وبتاع كمنطقة عربية اسلامية، هو بقى في دماغه ان الاسلام هو اللي ايه، مش في دماغه ان البعد عن الاسلام، طبعا ممكن يكون دوكا قدر يناقشه او ما قدرش، طبعا لو واحد قال لك كده الجواب حاضر وبين انك تقول له ليس هؤلاء بمقيم الاسلام بل تخلفوا عنه، والدليل ان الذين اقاموا الاسلام هم الذين كانوا اعمامكم، يعني انت عمك في العلم اللي انت فيه هتلاقيه ايه، مسلم اندلسي او مسلم مغربي او مسلم شامي، فهم انت العلم اللي انت فيه ايه ايا كان العلم اللي هو فيه، وخد بالك ان العلوم الحديثة اصلها العلوم الحديثة زي ايه، زي علم الحاسب والالكترونيات، زي علم الفضاء ما كانش موجود، هذه العلوم اصلها العلوم التطبيقية زي الجبر والفيزياء فهم والكيمياء وكده، يعني دي اصلها فاهمين، بحيث ان من خلال تقدم هذه العلوم بناء على اصولها هو اللي حصل ايه، نشأة هذه الانواع من العلوم، نشأة هذه الانواع من العلوم، فتقول له لا دول ما دول تحللوا، دول ما اقاموش بسبب او باخر، بسبب الصد الفتن الشهوات الاستعمار بسبب او باخر تحللوا، لكن ارجع ها لما ما كانش فيها بال، لما كنتش انت اصلا موجود في الدنيا ولا دولتك ولا ارضك، كان ايه، كان المسلمين هم سادة العالم في كل المقامات علما وعملا ودينا وايه ودنيا، ده يعني جواب، لكن انا ما يهمنيش المناظرة دي، انا يهمني ان هو نظرته ها انه ايه، ادي المسلمين وبالتالي يبقى اي كافر بيبص المسلمين كلهم زي بعض. يبقى لو جاء بقى امام المسلمين عليه الصلاه والسلام وقتل منافقا درءا لفساده، ده مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع، صح صح ولا لا؟ الا انه هذا حيجر الى مفسده فتنه الكفار، ودي دعوه في مرحله البناء، فتركهم سدا لان قتل المنافقين العمل. طبق القاعده، العمل كل طريق يبقى هو قتل المنافقين يؤدي الى منكر او فساد، فهم؟ يبقى اذا قتل المنافقين طريق الى اللي هو ايه؟ فتنه الكافرين. من الادله على القاعده ايضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم اقامه القاعده على قواعد ابراهيم. الكعبة إلى وقتنا هذا غير مقامة على قواعد إبراهيم. بمعنى إيه؟ القواعد أربعة، مش كده؟ أي بيت مربع أربع قواعد، مش كده؟ أركان مش أضلاع، اللي هو إيه الركن؟ ملتقط العين، صح؟ العمود، ملتقط العين يسمى ركن. اللي راح منكم ونسأل الله أن يكتب لنا الحج ولا يحرمنا وأن يكتبها لنا ولكم، يلاقي من جهة اليمن في جزء الكعبة، من جهة الشام في جزء اللي هو الحجر، بيسموه الحطيم، بيسموه حجر إسماعيل خطأ، يعني ده من تسميات الخطأ، من الأخطاء الشائعة تسمية هذا، لكن هو يسمى الحجر لأنه من الحجر أو الحطيم لأنه محطم أي مرتب الحجر، فهم؟ ده جزء، حتى تشوف الصورة تلاقي دايرة كده وعليها فانوسين، ده بقية الكعبة. ولذلك الطواف أجمع أهل العلم على أن حد الطواف يدخل في أجمع، ونقل الإجماع ابن رشد، أجمع أهل العلم على أن الطواف يدخل فيه الحجر. الحجر ده ليه؟ لأن ده بقية الكعبة، صح؟ ولذلك يا أخوان ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركنين اليمنيين اللي هما ناحية اليمن، اللي هو الركن اللي قبل الحجر الأسود والركن الحجر الأسود، بيسموهم الركنين اليمنيين، ومعنى اليمنيين يعني جهة اليمن، ولم يستلم غيرهما. قالوا وعلة ذلك أن هذين الركنين على قواعد إبراهيم، فهم؟ الكعبة لها أربع أركان دلوقتي برضو، ما هي مبنى أربعة، بس الركنين التانيين مش على قواعد ابراهيم عليه السلام، اللي هم الركنين اللي ايه اللي في مقابل الحجر، بينما الركنان الاخران ها دول على قواعد ابراهيم. فكان يمس الركن اليماني وايه والحجر الاسود كان يستقبله، اما يقبله واما بيده واما يشير اليه، يعني يلمسه بعصا بمحجن. المقصود إن الكعبة غير مقامة على قواعد إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها بعد فتح مكة: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لأقمت الكعبة على قواعد إبراهيم. يعني لولا أن قومك لا يفهمون المعنى المراد، لأنه حيقال لما مكن الله له او لما فتح مكة هدم البيت، والبيت طبعا كان له عند العرب قدسية عظيمة، مؤمنهم وايه ومشركهم، مش يعني ان البيت يعني البيت له قدسية عظيمة وكان له مكان عظيم وكان هم يقربون له القرابين وكانوا يجعلون فيه معبوداتهم تعظيما للبيت، وكان لهم ايه شرف كبير جدا وتفاخر عظيم جدا بان هم سدنت منهم سدنة البيت او هم السقاة او هم كذا او كذا. فلو هدم البيت لظنوا فيه شرا. طيب وإقامة الكعبة على قواعد ابراهيم مصلحة عظيمة ولا شيء كده؟ مصلحة عظيمة. ممكن الحجر ده مع تغيرات او مع ظروف معينة او مع ناس اهل ضلال او ناس ما تفرقش معاهم وتعمقوا في الكفر يشلوه ويخلوا الطواف، ويبقى الناس تبدل عندهم امر من امور الشرع والدين. يعني اذا اقامته على قواعد ابراهيم ده امر عظيم في الدين، ومع ذلك تركه لأنه طريق لمنكر وهو فتنة الناس وإساءة الظن به صلى الله عليه وسلم. هذا تسمى يسمى ترك الكعبة، ترك إقامة الكعبة على قواعد إبراهيم سدا لذريعة، سدا للذريعة إيه بقى؟ سدا لطريق يترتب عليه إيه؟ يترتب عليه فتنة المسلمين وإساءة الظن به صلى الله عليه وسلم. فاهمين يا إخوان؟ وبالتالي لابد أن تفرعوا في الشريعة كثير جدا من الأدلة المفترضة الجزئية اللي هي أقل بيانا من هذه الأدلة تدل على إيه؟ على سد الذريعة، تدل على سد الذريعة. إيه؟ لا لا ما حصلش ده، لا لا ما حصلش، لكن انت ممكن تقول ان كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي من يخشى عليه الفتنة او الردة ويترك من يثبت على الدين. ففي الحديث ان سعد رضي الله عنه رأى رجلا يعطي النبي صلى الله عليه وسلم وكان له صاحب وتركه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ملك وفلان والله انه لمؤمن، قال او مسلم لاخر الحديث، وقال له في نهايه الحديث اني لا اعطي الرجل واترك من هو خير منه خشيه ان ان يكبف النار على وجهه. فده ايضا من باب انه ان الرجل ده، لكن دي مش داخله في سد الذرائع، ده مش داخله في سد الذرائع، دي قاعده التاليف، ده من مقام التأليف، تأليف القلوب، وإن تأليف القلوب ممكن يكون من نوع من الترخيص الشرعي أو البذل المادي اللي ترتب عليه ألفة القلوب. يعني نتكلم على قضية أخرى، قضية إن أنت تعمل بمشروع، المشروع ده مرتبط بيه جدا. طيب سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع افهم، هل هي قاعدة متروكة للنظر؟ يعني أنا شايف واحد يقول لي مثلا انت ليه ما بتحضرش الدرس؟ يقول لك انا لو حضرت الدرس هيقبضوا عليا، فسدا للذرائع ما حضرش الدرس. ما ليه ما تطلقش لحيتك؟ يقول لك لو اطلقت لحيتي هيعملوا لي ملف وبعدين يدخلوا لي قضيه ويعتقلوني ويدوني سجن مدى الحياه، سدا للذرائع مش ايه؟ مش هطلق لحيتي. انا مش بضحك. هل قاعده سد الذرائع متروكه للاراء انت كده؟ لا. لا بد أن تعلم أن قاعدة سد الذرائع ضروري جدا أن يكون ارتباط المنكر الذي يسد الطريق إليه بترك المشروع ماله يقيني في الوقوع. طب اليقين ده هجيبه ازاي؟ بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه وكان أوتي من العلم والفهم والفطنة ما ليس لغيره. فبالنسبة لنا احنا، بالنسبة لنا احنا هيبقى قدامنا أمرين. الأمر الأول الفطنة والعلم والفهم الذي يفهم به، وده يكون قول أهل العلم، قول أهل الرأي مش قول العوام، قول أهل العلم وأهل الرأي. فاهمين؟ بحيث أنهم يقولوا يا أخوان بلاش الموضوع الفلاني أو بلاش الأمر الفلاني سدا للإيه؟ للذرائع. ده اللي ممكن يقال، بس مين اللي يقولوا؟ أهل الفهم والفهم وأهل العلم والنظر والاجتهاد. فنقول والله والعلماء قالوا أن مثل هذا في هذا الزمان لا يعمل لأنه ذريعة الكذا. طيب الطريق الثاني التجارب السابقة، التجارب يعني احنا مثلا لما نقول ما تعملش ده لحسن يبقى فتنة، ما تعملش الشيء الفلاني ده لحسن يبقى فتنة، ما هي دي سد الذرائع. فاهم؟ يعني واحد يقول لك والله انا كنت بصلي الجمعة والراجل قال على المنبر كلام خرف، فانا صدعا بالحق رحت قايم قلت له اتق الله انت ضلالي، ايه اللي انت بتقوله هذا باطل وضلال، حسبي الله ونعم، هذا غير حق، المسألة دي كذا وده في الدين. لما قبل ما تقع المسألة دي، لو واحد لو انت عرض عليك او سئلت، فمعلوم ان مثل هذا هيجر الى ايه؟ فتنة. ايه الفتنة؟ انه تعدى عليك ويستنصر له ويثبت ما عنده من باطل ويظن انت فيك السوء ويثبت قوله ويطعن في قولك بسبب مسلكك، فهم؟ فضلا عن محاربة كل من يتبنى، حتى ولو على مستوى المصلين، كل من يتبنى هذا الايه؟ القول. فدي مسألة مجربة، مسألة عمل بها، مسألة حدثت. مثل هذا الحدوث اللي هو بيسموه الاستقراء يعطي ايه؟ مثل هذا الاستقراء يعطي يقين او غلب الظن متعلق بقاعدة سد الذرائع، فاهم ولا لا؟ بخلاف لما واحد يجي يقول لك الراجل ده انا اعمل معاه ايه؟ لو جاء قال لك انا هقوم ارد عليه، تقول له لا ما تقومش ترد عليه احسن تحصل فتنه، مع ان الرد عليه ده واجب شرعي ولا مش واجب شرعي؟ واجب شرعي. طب ليه انت منعت الشرع بقاعده سد الذرائع؟ فهم؟ لما يجي واحد يقول لك طيب انا هستنى لما ينزل واكلمه بينه وبينه في صوره سؤال، وعلى اني بتعلم منه على اساس ايه يعني، هتقول له لازم تعمل كده. طب اشمعنى ليه قلت له ما تعملش؟ ما هو هي لا مش هي لان الاولى ها يقترن بها ها منكر اكبر، فهتطبق في قاعدة سد الذرائع. بينما الحال الثاني ما فيهوش، عشان كده قلت لك انه الفعل بالمشروع مش اي فعل بالمشروع تطبق فيه قاعدة سد الذرائع، لا، اذا كان العمل بالمشروع او العمل بالامر حتى وان كان مشروع ماله يجره، يجر ايه بقى؟ احتمالا ولا ظنا ولا تأليفا ولا وهما؟ لا يقينا. طب اليقين نجيبه منين زي ما قلت لك؟ او غلب الظن، هو بيجري مجرى اليقين، لان في الاحكام العملية يسمى غلب الظن يقين، فهم؟ هتجيبه منين؟ هتجيبه من اما من اهل العلم، اهل النظر، اهل الاجتهاد، لما مؤهلين في ذلك ويرجع اليهم الامور يقول لك لا ما تعملش، لان مثل هذا قد يترتب عليه كذا وكذا بفهمه وعلمه وفطنته وخبرته، صح ولا لا؟ او بايه؟ بالاستقراء، معرفة التجارب السابقة، فهم؟ ولذلك كثير من الامور قد تكون مشروعة لكن قد يترتب عليها منكر اكبر. المنكر شيء والاذى شيء، انا ممكن اقوم اتكلم كلمة حق فناس تزعل مني وناس تشتمني نتيجة لان هم يمسهم هذا الحق، بينما كثير من المسلمين يفهمون ويهتدون، ده ما اسموش منكر، ده اسمه اذى، فهم؟ لكن ممكن اتكلم كلمة حق لا تتناسب لها فهوم الناس ولا عقولهم، فهم؟ فايه؟ فيكره الحق وينقلب عليه ويصر على ما هم عليه من باطل. زي ما لو واحد نزل ارض شيعة، او بلاش ارض شيعة، خلنا في وضعنا، وان كانت الشيعة بلوى بتنتشر نسأل الله العافية، نزل في ارض صوفية وقال لهم ان الشيخ اللي انتوا بتعملينه مولد ده عبارة عن بوال على عقبيه، واحد بياكل وشوخ، ولوش يعني ايه يعني امتوا عشان تعبدوه وتعملوا له، فهم؟ طبعا يكون النتيجة انه ياكل علقة، ممكن ما يبقاش منه حاجة، نسأل الله العافية والسلام، ويقول لك كلمة حق. طب ماشي انت قلت الاذى، خلاص هو ايه؟ اتأذى. لا، هتكون النتيجة ده المنكر بقى، ان هؤلاء العوام هيسمعوا كلمة الحق بصورة لا تتناسب ويثبتوا على ما هم عليه بناء على ما الحق بك من اذى، وبالتالي يبقوا متربصين بكل واحد يدعو دعوة التوحيد، فهم؟ وبالتالي يبقى مش من الفطنة ان انت تيجي في وسطهم ها وت ايه. الشاطبي رحمه الله حكى قصة ظريفة جدا عن الامام ابن العربي، ابو بكر ابن العربي، الشاطبي ملكي، فطبعا سير الملكية هم اللي بتتبعوا دايما، تحس ان ايه كل واحد بيتتبع سير ايه مشايخه زي مثلا مثلا النووي دايما يكسر من نقي ومن سير الشافعية. فالمهم حاجة قصة انه ايه، انه نزل في ارض فيها باطنية، يعني زي مدينة محافظة كلهم باطنية، وبعدين هم ايه نزل، وبعدين بيقول انا دخلت مسجد صليت الى سارية من سوار المسجد، صلى يعني ركعتين او فريضة فاتته، المهم صلى، فاذا باثنين منهما يتناظرا، فقال الاخر للمناظر لما، فوقف عند ذلك، فتعلمت هذه الكلمة منهم. المهم فدخل وتكلم بما عنده، يعني قال كلمتين في الحق بقى يعني الامام، فتربصوا به، فبعض الناس دفعت عنه قال لا ده يروح للايه، يجي في المحرس، المحرس ده زي ايه المجلس الكبير بتاعهم ومبني على البحر، قالوا ايه يؤتى به في المحرس، وقد يسمى المحرس باعتبار ان هو بناية للايه قلعة او يجتمع فيها كبراء عند الكبير، عشان ايه قالوا اما ان يتكلم بما عنده ونفهم ونناظره، وقالك واما رأوا فيه امرا اخر. قول انا رحت المكان ببص الامواج البحر من النافذة، قلت بس انا مقبري في هذه المياه المتلطمة. قعدوا يكلموه ويقولوا له ينظروه وبتاع، جابوا له واحد بقى من فطاحلهم، هو عارف ان هو غير باطني، والباطنية من اخبث فرق والعياذ بالله. فالمهم قعد يتكلم معي يتكلم معي، في جه في الاخر ايه قال لي ما، فايه نظروا له وايه واحس ان هو عالم كبير، مدام قال ايه لما، وقال انجتني، ثم اسرعت الى المسير وتركت نعلي وحمدت الله اني فررت بعنق. الحب يقرأ منكم بالتفصيل يقرأها في الاعتصام. المهم الشاهد من القصة دي ايه، هذا امام له من زاد العلم والبيان والفهم، وابن العربي يعتبر من فحول المالكية الذين يعجز المناظر امامهم، فهم، وبيسموه منظر المذهب، يعني لما يكون عايز مسألة تركبها في دماغ اي حد من عندهم او يعني يكون عايز تدافع عنها هو مناظر المذهب. هو طبعا صاحب علم ما شاء الله قلت الا بالله. المهم انك تعرف انه لما لقى الموقف كده سد الذراع ما جيش بقى يقول ايه اصدع بالحق، لان الصدع بالحق هنا هيهلكوا من جهة ويثبتهم على ما هم عليه من باطل، فهم. فالمقصود ان سد الذرائع قاعدة بيترتب عليها كثير جدا من الامور، لكن افهم ان سد الذرائع قاعدة اذا لم تنضبط قادت الى ضلال، وقادت الى تعطيل الشرع، وقادت الى ترك العمل بالشرع. زي ما ضربت مثال واحد تقول له اعمل كذا يقول لك لا سدا للذرائع، اعمل الشيء الفلاني الواجب الفلاني سدا للذرائع، فيعطل الدين. بس لا، انت مش متروك لك الاختيارات، وان انت اللي تحدد انا مش هلتحي عشان سد للذرائع، انا مش عارف مش هصلي في المسجد مش هحضر الدرس سد للذرائع، انا مش هعمل الفيل شيء الفيل سد للذرائع، مش هتكلم مع حد اصلا حتى ولا صاحبي اللي جنبي سد للذرائع، لا ده بتضيع الدين باسم ايه. لا، انما لابد ان تعلم ان الامر الذي يتعلق به القاعدة هو امر تحققت به الصلة بين المعمول به والمنكر المترتب بطريقين، اما بنظرة العلماء المسوق بهم اهل النظر، واما بالاستقراء، ان ده لما حصل قبل كده زي ما في كتير من الاحيان بنلوم بعضنا، يا اخي طب انت زوجتك زعقت لك بتضربها ليه على السلم وتجري وراها في الشارع وهي عريانه، يقول لك جننتني، طب يا اخي ده ما عمل فتنه، يقول لك انا ما اعرفش ان كان يحصل كل الفتنه دي والناس تتفرج علينا والناس تشمت فينا وتطعن في المسلمين. طب ما انت مش حصل مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، يبقى ايه حتى لو كانت على منكر وتركت انكار المنكر متعلق بها، او كانت يلزم معروفا وتركت لما يترتب عليه من منكر، يبقى يلزمك ايه الترك، مع انه امر هيمسك، كان قضيه دين في كل الامور. مثلا في مسجد انت عارف انك انت لما تقعد تقول كده او كده لا وتخنق الناس والناس تخنق وبقى تتخانق معذرة يعني تعاركون ويتشجروا وتقول الناس تتقفل والمسجد يتقفل والناس تتاخد ومش عارف ايه وتمنع في الدعوة. انت تعرف تماما ان ده ايه وقع في اماكن كثيرة وبيحصل. فلما تيجي تقول انا كنت حريص